قال لك فلان كذا وقال لك فلان كذا، وبالجملة اجيت لهون. هون ممكن بقى انت تفكر وتختار وتشوف، وكمان بدون ما تتبع هواك، يعني اللي قالوا لك انه انت تاخذ الرأي اللي بيناسبك ما في مانع، بشرط ان تتقي الله عز وجل. اما مثل ما قلت لك، ما استفتيت فافتيت خطأ او صوابا، ما دام انك تبنيت انتهى الامر. يا الله يا كريم. جزاك الله خير. استفتت عن ابن باز رساله كذلك، فاجابني فحالا الى الافتاء العام اللي في المملكه، ما رد الجواب، قال يعني فيما يرونه هو الكفايه. شيخنا كيف؟ والبعث للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله رسالة، فجاب أجابه قال له ما أفتوك به الإفتاء العام في المملكة هو هذا هو سيدي، هذا هو. ولا بتصير أنكحة الناس فضلا. الله أكبر. نعم سبحان الله، دقيقة جدا. فهم علي هذا الشغلة. أنا فهمت منك هذه القضية، عشان يمكن ممكن عند بعض الشباب قال لي مسائل المحكمة قلنا لا غيرك بتصير فوضى. عشان هيك نقال. وبعدين الإنسان ما بيقدر يفرض حاله سلطة عليا، سلطة إلهية. هذا رأينا واجتهادنا، وهذا يمكن اجتهدوا. ما بيعرفوا يجتهدوا، ما عنده العلم، ما بنقدر نحن نعطل. هلا مثلا بيجي انسان بصحح نكاح بنت بالغة راجلة تزوجت بدون ايش؟ اذن وليها. هذا نحن بنقول هذا نكاح باطل، لكن في مذهب يقول هذا نكاح صحيح. وراح هذا تزوج، بنقول له بقى هلا كل هالعملية اللي عملتها باطلة، بيتحمل مسؤوليتها لنفسه. يا شيخ لو سمحت الله ممكن سؤال؟ تفضل. هل التلفظ بالطلاق يحتاج إلى نية؟ مثلا تلفظت طلاق وما نويت الطلاق، هل يقع طلاق فيه؟ وهل يدخل في حديث يعني ثلاث أزدهن جد وجدهن جد؟ بس تصوري لمن تلفظ بالطلاق بدون نية صعب، إلا بالنسبة للهاجر. كيف بقى أنت، أو شو هي الصورة اللي ممكن تستحضرها أنه تلفظ بالطلاق ولم ينوي الطلاق؟ كيف مثلا غير الهاجر؟ هو ما حصل معي، هو ما حصل معي في البداية. راح نقول بقى غير الهاجر وغير الغضبان مثلا، في غير الصورة هي. انت بتقول حصل معك، شو هي الصورة؟ هل يطلق؟ نعم. طلق وما نوى، كيف؟ انا يعني لما ثارت والدتي في الجدال او في الخلاف بيننا وبينها، يعني اردت يعني ان هن افصل الموضوع يعني بالسكوت، يعني ان يسكت، قلت اعتبريها طالق. وما كنت انوي الرضا، يعني ما كنت اول باب، ما كنت هازلا، وما كنت انوي الطلاق. كذلك يعني ما كنت غضبان. كمان ما كنت غضبان. نعم ما كنت غضبان، وما كنت هازل، وما كنت انوي الطلاق. طيب انت وصلت الامر للقضاء ولا لا؟ ما في البدايه اخذت فتوى شفهيه. هذا هو، نرجع لنفس الموضوع السابق. نعم. أخي وهي طلقة ما ثبتت يعني لدى المحاكم. الآن ثابت علي طلقتين بس في المحاكم. أنا مطلقة لي ما وصلت المحكمة الأخيرة ولا ما قبل؟ الثاني والثالثة أثبتا وأخذت فيهم إيش؟ حكم. حكم. أه. الأولى اللي هاي طلاق اللي ما كنت أنوي فيه. ما كنت أنوي فيه، أخذت كلام شفهي هيك. فتت على دارة الإفتاء، أفتى عليه قال إنه وقع عليك الطلاق. شو الفرق بين أي واحد؟ ما في فرق بين الشيخ بين هذا وذاك.